أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة ياسين. ثم قال إلى ثم نعم ثم قال سبحانه عن الكفار مخبرا بغفلتهم عن طول ما مر من الدهور بهم وهم في قبورهم قبل إحيائهم ونشرهم ونشأتهم عند قيامهم من موتهم لحشرهم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من أخرجنا من مضاجعنا. قالوا ذلك لما كان لما كان من سرعة بعثهم حتى توهموا أن لم يحيوا بتجديد الله بما بلي من رميمهم، فيعلموا أنهم كانوا في رقدة إذ لم يدروا بطول ما مر بهم من الأمد والمدة. ثم ذكروا أنهم كانوا ميتين فقالوا عند الذكر فزعين مرتاعين، واتصل بفكرهم إذ أيقنوا ببعثهم ونشرهم جميع ما وعدوا به من الوعيد، فنزل بهم عند الفكر في ذلك هائل الكرب الشديد الوبيل، فدعوا بالويل بما ذكره الله في التنزيل، وقالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أقروا حين لم ينفعهم وقيل هو من كلام الملائكة، يعني قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كأن يعني الآن احنا ننظر إلى أن الموت أنه يستمر سنين، ما أنها لا شيء خلص عندما يموت الإنسان، وما هي إلا مجرد رقدة، حتى أنه لما يبعث قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ما كان ما يعني مجرد رقد مرقد، يعني ما ما والنوم معروف أنها للساعات ما هو للأيام أصلا، النوم ما في نوم يقولوا فلان نام يوم يومين ثلاثة لا ما شذ إنسان، لكن النوم هو معروف أنها للساعات، وعندما تأتي تتحدث عن الساعات في عمر الدهور وفي عمر الإنسان ساعات ما هي شيء. فهذا الميت الذي يبعث يوم القيامة وقد له مليون سنة ولا ألف سنة ولا ألفين سنة ما كانها شيء، كان من بعثنا من مرقدنا بل كنا نائمين بس من اللي صحانا يعني. فلما أيقنوا وعادت إليهم عقولهم وأيقنوا أنهم يعني خرجوا أو أحيوا مرة أخرى، لأن هناك وعد سابق لهم، هنا تبدأ الحسرة عليهم، فبدأوا هنا يتذكروا ما كان يأتيهم به الرسل وما كانوا يدعوهم إليه وما هو منتظرهم من التكذيب اللي هو العذاب. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، إذن ما هو شيء، السنين هذه كلها اللي مضت على كأنها لا ساعة أو سويعات. قال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وفي البرهان هذا من كلام المؤمنين إذ إن قيل نعم وفي البرهان هذا من كلام المؤمنين إن قيل قوله هذا إشارة إلى ماذا؟ قيل فيه وجهان، أحدهما أنه إشارة إلى المرقد، كأنهم قالوا من بعثنا من مرقدنا فيكون هذا صفة للمرقد. ثانيهما أن هذا إشارة إلى البعث، أي هذا البعث ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فإن قيل إذا كان هذا صفة للمرقد فكيف قوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟ قيل له يكون ما وعد الرحمن مبتدأ خبره محذوف، وتقديره ما وعد الرحمن حق والمرسلون صدقوا، أو يقال ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون حق، والأول أظهر لقلة الإغماض، أو يقال ما وعد الرحمن خبر مبتدأ محذوف تقديره وما وعد الرحمن من البعث ليس تنبيها من النوم، وصدق المرسلون فيما أخبروكم به عليكم السلام. ثم قال سبحانه وتعالى مخبرا وعما يكون من سرعة إحضارهم ذاكرا إن كانت، أي ما كانت البعثة إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون للحساب. وقول إلا صيحة قالوا معناها إلا نفسة واحدة من إسرافيل، والأولى أنه تمثيل لسرعة إحيائهم وبعثهم بعد الموت وإحضارهم من غير نفس في قبر، والله أعلم. يعني عند المؤلف إن ما في شيء اسمه نفس الصور، قال إن الصور هنا بمعنى الصور فيما سبق معنا، بالله نفس الحياة في صور بني آدم إنسان فيعود كما وليس هناك كما يقال أن هناك بوق ينفخ فيه إسرافيل وكذا، وهذا تفسير آخر. وهذا قول أئمتنا عليهم السلام وغيره في أنها يعني مجرد معناها إحياء الصور أو نفخ الصور لإحيائها مرة أخرى. ثم أخبر سبحانه بكرمه وفضله من حكمه يومئذ بين عباده بعدله أنه لا يظلم في ذلك اليوم نفسا ولا يخزي كل عامل إلا ولا يجزي كل عامل إلا بما كان من عمله. فقال نعم، فقال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يعني لو لو لو عدنا في ما سبق قال الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني مجرد النفخة في فعادوا ينسلون لها معاني كثيرة، منهم من قال ينسلون بمعنى التناسل، ومنهم من قال ينسلون بمعنى النزول من المكان الأعلى إلى المكان الأسفل، ومنها من كان النزول إلى ولذلك أن البعض قال في حق يأجوج وماجوج فإذا هم ينسلون ما قال يتناسلون، قال فهذا دليل على أنه ما يعني ما به أوادم عند البعض اسمهم يأجوج وماجوج. المسألة مسألة هرج ومرج، قتل الأنفس وإراقة الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض وهذا الهرج والمرج الذي يأتي، هذا هو الأصل الموت. الأصل أن حتى لو قلنا يا جوج موجود هم قالوا في الحديث أنه يخرج له كذا وكذا ويأكل يعني يقتل الناس ويأكلوا وكذا ويأكل الزرع يفسد الزرع، لكن إذا نظرنا إلى الهرج والمرج وإذا هو نفسه هي المسألة هي نفسها قتل الأنفس على ما نرى حتى الآن أن يأتي شخص ويقتل له ناس ما عندهم له شيء مجرد أنه فإراقة الدماء وسفك الدماء هذا هو الهرج والمرج. فيقول هنا الله سبحانه وتعالى هذا ما وعد الرحمن نعم ونفخ في الصور فإذا هم الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذه عبرة عظيمة، يعني مسألة الحياة أصلا خلاص أنت ما هي شيء، فنحن نعرف أن الحياة حتى وإن طالت 100 سنة أنا نقول 200 سنة هذا الحياة، لكن الموت كم الموت؟ الموت 100 سنين 200 سنة 400، يعني إحنا الآن نرى من رسول الله إلى اليوم 1425 سنة 1433 سنة، يعني ما في أحد يتعمر هذا العمر. كيف اللي تعمر 100 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة عندما يأتي هذا اللي قد له في الموت آلاف السنين وربما ملايين السنين، ثم يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ ما هنا الوقت ما مجرد سويعات يعني لا أكثر ولا أقل، ومع ذلك يبقى الإنسان في هذا التمادي والغي ويعتقد أنه إلى الأبد مؤبد. فيأتي الجواب قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، لنا وعد ولنا مكان صحيح لا شك فيه أننا سنصل إليه، هذا المكان هو يوم الحشر يعني يوم الحساب أما جنة وأما نار، ولكن المشكلة في التصديق بهذا الشيء. وإذا صدقنا بهذا الشيء هل فعلا تفاعلنا معه؟ هل تعاملنا مع هذا الصدق؟ نحن صدقنا أنه فيه جنة وفيه نار، إذا صدقنا أن فيه جنة ونار وهذا المفترض فينا الآن ولله الحمد، هل عملنا لعملها؟ هل عملنا للجنة وهل عملنا للهروب من النار أو ما بلا مجرد أن احنا عرفنا وسكتنا؟ هل ضمننا أن الحياة مستمرة؟ هل ضمننا أننا سنبقى أحياء ولو لمدة ساعة؟ فهذا هي السؤال هنا، الإنسان يسأل نفسه هذا السؤال ويردد على نفسه هذا السؤال، هل يمكن أن يأتي بعد ساعة وأنا لازلت حي؟ إذا إذا إذا المسألة على هذا الشكل فلماذا لا أستغل هذه الدقائق بذكر الله أو بالاستقامة أو بالاستغفار؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قال نعم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أي قال لهم يوم القيامة فاليوم لا تظلم نفس شيئا من الظلم. ثم أخبر لا إله إلا هو عن أصحاب الجنة وما يمن به عليهم في ذلك من المنة. إذ كل نفس منهم يومئذ مع عظيمة هو اليوم القيامة في الأمن مطمئنة. فقال سبحانه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهة. يعني إحنا نسمع عن أهوال يوم القيامة ونسمع عن شدائد يوم القيامة ونسمع عن ما ينتظر هذا الإنسان من أهوال. ولكن عندما نأتي للمؤمن المؤمن الحق فنعلم أن هذا لا خوف عليه ولا هناك خوف ولا يعني شدة. لأن خلاص بالنسبة للمؤمن الخوف والشدة والأذية كلها انتهت يوم قبض روح انتهت هذه الأمور كلها. فيصف الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة أن أصحاب الجنة اليوم في شغل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون مبكتا ومحسرا للعصاة الكفرة. إذ هم لنعمه كافرون بما أعطى الأبرار من النعيم لأنواع الملاذ والكرامات وشغلهم بها عما في أهل فيه أهل النار. ومعنى فاكهون أي هم في شان وعمل عاجبون متنعمون ومتلذذون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. يقال يعني في الجنة لا شغل لأنه أولا لا هم ولا غم ولا حزن ولا خوف ولا شيء إلا مجرد أن الإنسان في, في, في, في, في, في نعيم دائم لا ينقطع ولذة مستمرة لا تنقطع مع أزواجه في جناته مع في الأنهار مع أملاك لا أول لها ولا آخر. يعني حتى يقال أن أقل الناس أقل إنسان في الجنة أقل إنسان في الجنة يعرض عليه في اليوم الواحد 10,000 نوع من أنواع الطعام فكيف بقصوره وكهذا أقل من هو في الجنة فكيف بمن هو يعني أدخل شيء بسيط. قال محمد بن القاسم عليهم السلام فخبر سبحانه عن شغلهم الذي شغلهم أنه خلوتهم بما جعل في الجنة من الأزواج لهم. والشغل المذكور فيما ذكر الله من هذه الصفة كلمة تقولها العرب عند الخلوة من الرجل لجماع زوجته معروفة. فأخبر تبارك وتعالى عن إقبال أهل الجنة آمنين على التي لا كنساء الدنيا بهن وبخلوتهن مشتغلين عاكفين عليهن في الأرائك متكئون. الأرائك جمع أريكة ويسترير في الحجلة وقيل الفراش فيها الحجلة القبة تستتر بالثياب ويجعل لها باب من جنسه وبزه ذكره ابن الجوزي في كتاب الوفاء. وقال في المقاليد والصحاح الحجلة بالتحريك الحجلة واحدة حجال الفرش وهو بيت يزين بالثياب والأسرة والستور والأسرة جمع سرير. قال ثعلب الأريكة لا تكون إلا سرير في قبة عالية سواره في قبة عليه سواره ومتاع. ثم قال عليه السلام وما ذكر الله هاهنا من الظلال فهي فيما نرى القباب ونحوها من الحجال. إذ فضل هذه الظلال المذكورة على ظلال الدنيا على قدر فضل الآخرة لأن فضل نعيم الجنة في الكمال فضل فائت لنعيم الدنيا في كل حال ولا يخطر اليوم لعظمه وكبره بالبال لا نستطيع أن نتصوره كيف كنه مبلغه إلا أنه قد يعلم من فهم صغر الدنيا عند الله ونكفى أن الله سبحانه لم يفضل الجنة حين ذكرها معظما لقدرها وواصفا لكبر أمرها إلا وهي التي لا يقاس شيء من نعيم الدنيا بها. يعني مهما رأيت من النعيم في الدنيا فهو لا يجوز أصلا أن يقارن بما في الآخرة. يعني إن بهرك القصر الذي تراه أو بهرت تلك الحديقة التي تراها أو بهرت فهذا لا شيء إلى ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. والمشكلة في الحور العين أنها يعني أهلكت خلق الله في الدنيا. الآن ما بالله مجرد أنهم يقولوا له الحور قدامك وراح وسوى أحزام ناس وتوكل على الله نسف له كم مؤمن وتوكل على الله إلى نار جهنم هو إلى الحور. سمعت يعني مصائب يقول أنه يريد أن يفطر مع رسول الله وأنه يريد أن يصل إلى الحور العين اللي منتظرنا يعني أصبحت المسألة حتى في مسألة الجنة والنعيم أصبح مجرد اجتهاد شيوخ أو علماء يحدد من الذي يذهب ومن الذي لا يذهب. شفت مناقشة بين اثنين صحافي وشيخ، الشيخ هذا يدعو للجهاد ويدعو الناس لمسلمين يقتلوا مسلمين، اذهبوا من هذا الدولة إلى هذه الدولة، من إسلام إلى إسلام، ويحثهم على الجنة وعلى حور العين وعلى كذا. فأجاب أحدهم صحفي ورد عليه وقال أبد يا شيخ، ما دام أن المسألة مسألة جنة والناس كلهم إلى الجنة، ومن جهز غازيا فقد غزا، فأنا أقسم بالله أني أجهزك أنت لتغزو. فبدلا من أن تقعد تشغل أبناء المسلمين وتأذي المسلمين، لماذا لا تذهب أنت؟ فأنا أتحمل نفقتك كاملة من مقر إقامتك إلى أن تدخل إلى المكان اللي فيه حور العين والجنة. وإذا كنت أنت في شغل ولا أنت فاضي، فابنك الفاضل خله يذهب. يعني تعبنا وأنتم بالله تضحكوا على أولادنا، أولادكم عندكم، يعني أولادكم في نعيم وفي قصور وفي سيارات فارهة، وإحنا أولادنا اللي يتفجر هنا واللي يتفجر هنا. نعم، اذهب معهم وأنت محمول مزمول اللي قالوا، أنا يلا وخلك توكل على الله إلى الجنة. ما رد عليه؟ ردوا عليه، قال إن إذا هو راح وقاتل، ما إذا مات هو فركن من أركان الإسلام انحد. قالوا لا، قالوا رسول الله كان يأمر بالجهاد ويخرج في الجهاد، هو رسول الله بنفسه، وأنت من أنت إلى رسول الله؟ فهذا هو الإشكالية. فأصبح الشباب المساكين لا علم ولا اطلاع، جهل مطلق. ومجرد اللي قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال الناس ثلاث: عالم رباني، عالم رباني يعرف ماذا له وماذا عليه، ومتعلم في سبيل النجاة، متعلم مع العلماء يستفيد منهم ويستمع منهم، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. فهذا ناعق، وهؤلاء الذي معه همج رعاع. يذهب هذا الشخص ومعتقد تمام الاعتقاد أنه لا مؤمن على وجه الأرض إلا، وأن هذا الآخر اللي يصلي في المسجد أن دمه هو الذي يقربه إلى الله. يعني لم نجد أحد من هؤلاء قتل إلا من هو مسلم. فلذلك يعني صغرت الدنيا، صغرت الجنة، واستهزئ بالجنة، واستهزئ بنعيم الجنة، حتى أصبحت مجرد سلعة يلعب بها هذا العالم وهذا الشيخ وهذا المدعي العلم. ما العالم حاشا العلماء، لكن من كان يدعي العلم ويدعي كذا، فأصبحت سلعة للمزايدة، حتى يجد من يدعم ماديا ويستفيده. وتجد القصور ما شاء الله، قال القصر كلف 4 مليون، قال لا تدرك استغفر الله كلفني 7 مليون، واتضح لي أنه صحيح أنه 30 مليون وليست لا 7 مليون ولا 4 مليون. فأصبحت الجنة لا شيء، يعني يذهب حتى ربما لا يصلي أصلا، لأن خلاص مسألة دخول الجنة هذه لعب. يعني نرى العلماء، نرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أشفق وكان يبكي وقام ليلة حتى تورمت قدماه وفعل ما فعل لأجل الجنة، وإحنا اليوم أصبحت مجرد ضحك، مجرد مزايدة، مجرد متاجرة، مجرد كم هذا يكسب وكم هذا يكسب. سمعت الريفي يتندر على أحد المسلمين في الحرم، أحد المسلمين سقط من ذال العمال المساكين وهو يشتغل، سقط وأصيب بارتجاج في المخ، وينكت عليه الشيخ العريفي جعله مسخرة، قال هذا الشخص وهو يعمل في الحرم سقط على رأسه وأصيب بارتجاج، فأدخل إلى المستشفى أجياد اللي جنب الحرم وكان في غيبوبة. قال والرجل في باله، أول ما كان في باله الحور العين والجنة وكذا، قال فدخل في غيبوبة، فلما قالوا عليه تلك الثياب القذرة وكذا وكذا، يوصف هذا العامل الضعيف المسكين، قال فلما أفاق نظر وإذا هو في يعني نوم وفي مربطة يديه ورجيله من أساس أنه لا يتحرك وكذا. قال فنظر يمين ويسار شاف المكان اللي هو فيه. طبعا قال المكان اللي كان برا فيه شمس وثياب وسخة وهو نفسه قال وسخ يعني. قال وفجأة وإذا قد عليه ثوب أبيض وقد هو في مكان جميل ومكيف ومرتاح. قال على طول في باله أنها الجنة يعني، لأنه أول ما سقط هو يفكر في الجنة. قال جاء يبغى يعني يتفلت على أساس يشوف إيش فيه. شافوه الممرضات المساكين يشوفوه وشافهم هم قال هورعين هورعين يعني إنها بالكلام ذات الثاني الله أكبر هورعين هورعين. قال قام يتفلت يبا هور العين ذا فجروا عليه عشان يمسكوه. قال لا لا واحد واحد واحد واحد لا إنهم قدهم جايين كلهم لا واحد واحد. خلاص أصبحت مجرد سلعة ندري كيف يتعاملوا بها. وفعلا يعني همج رعاع همج رعاع أتباع كل ناعج. لو ينعق لهم واحد أنا عقلهم مسام وأنا عقو خل نعق لهم فلان نعق لهم ذا نعق لهم. لا لا فيه لا فيه يعني تدبر للقرآن، لا فيه تدبر للدين، لا فيه تدبر لشيء، بل مجرد ناس مشحونين شحنة عاطفية نفسية تؤدي إلى أنه يخرج من يشوف كذا وأن خلاص أصبحت الدنيا. بعض واحد يحلف أنه قال أنهم كانوا يضربوه بالرصاص، قال وأن الرصاص في ثوبه تمر وأنه يقسم ويقسم بالله ويقسم بمصاحف الله أنهم يضربوه من الدبابة بالرشاش فيه وأنه واقف أمام الدبابة وأن الدبابة تضربه وأن الرصاص تمر. الله أكبر الله أكبر. نعم خلّه ماذا عندك على الحال انفتح الجبل وخرجت الصحون جاء مقصر جاء مقصر جاء من المطبخ الملائكة جاء راح يدري من اللي حاسب من أي من الملائكة حاسب. أصبحت المسألة مسألة والله العظيم مسألة لعب ومسألة يعني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم أخبر سبحانه عما لأصحاب الجنة فيها من الفواكه المعجبة، فقال لهم فيها فاكهة أي لا توصف لعظمها لعظمها، ولهم ما يدعون. وتأويل ما يدعون ها هنا والله أعلم هو ما يدعون به ويتمنون، أي يفتعلون من الدعاء الخاص ليس الداعي، أي يستدعون لأنفسهم ما يشتهون ويطلبون ويتمنون من قولهم ادع علي ما شئت، أي نعم أي تمنه. إذا جاء واحد وجاء عند الرجل مسؤول أو كذا قال تمنى ما شئت أو ادعي ما شئت، هذا عند الله سبحانه وتعالى في الجنة يعني ما خطر في بالك. ثم ذكر جل ثناؤه ما لأهل الجنة من السلامة، إذ هي عليهم من أعظم النعم عند تسليم الله لهم مما يعاينون يوم القيامة من أهوال النقم. ولعظم السلامة يومئذ وقدرها ما ذكر الله أنها من قوله في الجنة عند ذكرها، فقال سلام قولا من رب الرحيم، فجعل تحيته لهم بالسلامة التي هي السلام من أعظم التكريم، لأن السلام في نفسه إذا قيل في الدنيا والآخرة فإنما معناه السلام بغير ما شك ولا مرية، سواء قيل السلام عليكم أو قيل السلام لكم. وفي البرهان سلام فيه تأويلان، أحدهما أنه سلام الله تعالى عليهم إكراما لهم، والثاني تبشير الله لهم بسلامتهم، ومعناه من الرب أي من جهة الرب. قال طارق السويدان دكتور طارق السويدان سمعت له محاضرة يوصف فيها الجنة وكذا، قال فندخل الجنة ونجلس في مكان ويأتي الله سبحانه وتعالى إلينا ويوضع له كرسي ويجلس. يمشي يمشي على رجله حتى ويأتي ويوضع له كرسي ويجلس على هذا الكرسي ونجلس معه. يعني في حديث سواليف ولا والله لك أن الشباب في قهوة وما بلا ما طلبوا لهم تعامل. فهنا عندما يقول سلام تعظيم، لأن المؤمن عندما يعظمه الله سبحانه وتعالى ويأتيه السلام من الله. أنت تلاحظ الآن في الحياة اليومية ما يتحدث عن الزعماء يقول ولو وحبيا، هو أكبر شرف لهؤلاء اللي مصطفين واللي منتظرين أنه لو وحبيا، فهم أخذوها من هذا الماخذ لأنهم يتعاملوا مع الله أنها مجرد جسم أو مجرد هذا. فيقول يعني دكتور واعي مثقف بهذا الأسلوب إن الله سبحانه وتعالى سيأتي ويدخل الجنة ويدخل إلى المؤمنين والمؤمنين جالسين في حظيرة ويأتي ويوضع له كرسي ويجلس على الكرسي ويتحدث معه. فهذه الإشكاليات ما قدر الله حق قدره، ما عرفوا الله سبحانه وتعالى معرفته، يتعاملوا من هذا المنطق ومن هذا المنطلق. ثم أخبر جل وتقدس عما يقال للمجرمين في ذلك اليوم من الأمر لهم بالامتياز الذي تأويله، والعلم عند الله التنحي عن المؤمنين بالعزلة والانحياز. فقال سبحانه: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، لأن أهل النار يميزون من أهل الجنة حتى يكونوا وحدهم منقطعين ويبينوا للناظر منفصلين. ثم ذكر سبحانه يوم القيامة لبني آدم وهو يوقفهم على ترك ما عهد إليهم وما نهاهم عنه في الدنيا من عبادة الشيطان التي ترديهم. فقال، شوف الخطاب من الله سبحانه وتعالى، يعني خطاب فيه كل الحسرة عندما يسمعها الإنسان ويتخيله ويتخيل الموقف ويتخيل ما عاد فيه مجال خلاص. ثم يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بعد ما يقول: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني سبحان الله، ما ينتظر الإنسان أكثر من هذا، عدو وتطيع وإله خلقك ولطفك وتوخيك، يعني لو ما الإنسان إلا الخزى يكفيه الخزي بس. إله خلقك وأنعم عليه وخلقك في هذه الصورة وفي هذه العقل وفي هذا المكان وبهذا الاحترام وبهذا كذا، والشيطان عكس هذا تماما، أتى ليغويك، أتى ليضلك، أتى ليهينك، أتى ليجعلك من أسوأ الناس، ليجعلك يعني أهون على الله من كل شيء، ومع ذلك تعبد هذا الشيطان وتعصي هذا الرحمن. فأعتقد أنه مجرد هذا خزي من الإنسان يأخذها بعقل، يعني ويتحدث بمنطق، خذها بس بعقلاني. هذا الذي يعني أنت الآن جيت وفيه واحد مكرم وموظفك مثلا أو كل مكرمك بأي إكرام، وواحد آخر يسبك ليل ونهار، وتروح لهذا وتتشكر من هذا اللي يلعنك ويسبك كل يوم، وتترك هذا تعطي هذا وطول لسانك على هذا الطالب، إيش يقول الناس؟ يقول هذا سفيه، هذا سفيه، وهذا السفاه بعين شيطان مع الله سبحانه وتعالى. وأذهب إلى الشيطان وأتبع الشيطان في ترك الصلاة، في شرب الخمور، في ارتكاب الزنا، في في في, في, في العياذ. يعني ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني لاحظوا، عدو ومبين، عدو واضح، فيه عدو مستتر كالتعذر، ولكن عدو واضح. وهذا العدو سويته عبادة له، والعبادة هنا بمعنى الخضوع، بمعنى الانحناء، بمعنى التسليم، الذلة والإذلال والتسليم الكامل. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لما ذكر الله حال المؤمنين والمجرمين كان لقائلا يقول إن الإنسان كان ظلوما جهولا، والجهل من الأعذار. ويقال إذا كان الإنسان جاهل فلا حكم عليه، لكن هذه في أشياء أخرى. فقال الله تعالى ذلك عند عدم الإنذار. صح، الجهل مقبول إذا لم يكن به إنذار، لكن هذا أشعد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم أخبركم، ألم أرسل إليكم الرسل، ألم أرسل إليكم الآيات والنذر، أنا ما تركتكم على الجهل حتى تعترضوا وتقولوا أننا جهال ما أرسل إلينا. لا، أرسلوا إليكم الرسل، وإنما الرسل هم حجة. والجهل من الأعذار. فقال الله تعالى ذلك عند عدم الإنذار، وقد سبق إيضاح السبيل بإيضاح الرسل: وعهدنا إليكم وتلونا عليكم ما ينبغي أن تفعلوه وما لا ينبغي. والعهد الوصية، وعهد الله إليهم ما ركز في عقولهم من أدلة العقل وأنزل من أدلة السمع. والمعنى: ألم أوصل إليكم أن لا تطيعوا الشيطان فيما زينه لكم. والمبين من الأعداء الذي قد أظهر العداوة غاية الإظهار والإبداء. ثم ذكرهم لا إله إلا هو ما خصهم به من عبادته، وأمرهم فقال وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وقلت لكم اعبدوني قلت لكم اتركوا هذا وافعلوا هذا والمستقيم المعتدل الذي لا عوج له القويم ثم بكتهم جل وعلا وأنبأهم بما أضل الشيطان من القرون الكثيرة منهم فقال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا يعني أضل منكم كم وكم أما فيكم عاقل يتعظ أما فيكم إنسان له عاقل يتعظ أن هذا قد لعب قد يعني قد استهزأ بمن هو قبلكم واستطاع أن بسبب ضعف عقولهم وضعف قوتهم في رد شهواتهم فأضلهم جبلا كثيرا والجبل هو الجمع العظيم حتى قيل إن دون العشرة الآلاف لا يكون جبلا وإن لم يكن صحيحا ذكره الرازي وقال في البرهان ولقد أضل منكم جبلا كثيرا يعني الهوى المتبوع ورؤساء الكفر والجبل الجماعة قال محمد بن القاسم عليه السلام وأهل اللسان فلا يمترون في أن الجبل القرون أي الكثر قال الشاعر والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة أي على الخليقة وقال آخر أشهد بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول أن علي بن أبي طالب على التقاء والبر مجبول أي مطبوع على ذلك حتى كأنه مخلوق عليه وفي قوله أفلم تكونوا تعقلون تفهيم منه لهم أن العقول من حججه عليهم وأنهم إذا عطلوا عقولهم غير معذورين باتباع عدوهم الذي يغويهم وقيل معناه كأنكم لا عقول لكم لأن العاقل لا ينبغي إلا ما ينفعه لا يبغي إلا ما ينفعه لا ما يضره وهو توبيخ لهم ثم قال سبحانه لهم بعد التقدير والتوقيف والتبكيت بذنوبهم والتعريف ما ذكر من إيجاب المعاذبة عليهم بالنار من المقالة الكبرى التي زال بها عنهم عند معاينة جهنم الشك والتكذيب والانتراء هذه جهنم التي كنتم توعدون وضح لهم الدليل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون إذن هذا إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشفح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا فعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلكم مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا الله اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم اكفنا ما اهمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين في الدنيا والاخره واكفنا بمن آذانا وشغلنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.